الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأحييكم مع هذه الحلقة التاسعة في مادة المدخل إلى الإعلام. أهلا ومرحبا بكم. ونبدأ طبعا من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، حيث تكلمنا عن الإعلان وعن حجج المؤيدين للإعلان وحجج المعارضين للإعلان. ونلخص سريعا ما ذكرناه في الحلقة الماضية. المآخذ التي ذكرت على الإعلان أنه يفسد ذوق الشعب بما يستخدمه من الإثارة المختلفة وفي المضمون وفي الألوان الصارخة، يستخدم أساليب غير أخلاقية كاستغلال الغريزة الجنسية، إحضار صورة المرأة في الإعلانات بشكل مستمر وبدون مبرر، كذلك إن الأموال التي تصرف على الإعلان يمكن استغلالها في مشروعات تفيد، وأيضا لأن صرف هذه الأموال يرفع أجور السلع. رابعا أن الإعلان رغم أنه يمثل جزءا من دخل أجهزة الإعلام، إلا أنه قد يؤثر في سياساتها واتجاهاتها، لأن وسائل الإعلام قد ترضخ لضغوط المعلنين. هذه طبعا وجهات النظر، المآخذ التي يأخذها الرافضون للإعلان ويرونه يعني سيئا، أو يرونه يعني أمرا يعني عليه كثير من المآخذ، منها هذه الأربعة المآخذ. أما المؤيدون فقد طبعا ذكروا عددا من الحجج، أن الإعلان هو أداة لا يعني يستغنى عنها في العصر الحديث لتنشيط الاقتصاد وترويج السلع وترويج الخدمات، ولذلك طبعا فالإعلان جزء لا يتجزأ من العمل التجاري، وأيضا هو يستخدم وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام والاتصال لها دور في إيصال الأخبار عن السلع وتوصيلها إلى المجتمع، وطبعا هذا لا بد منه في تحريك العجلة الاقتصادية. اثنين، أن الإعلان يقوم بتوضيح وظائف المؤسسات والهيئات، وطبعا يجعل المجتمع على دراية وعلى علم وعلى معرفة وبصيرة بأحوال المؤسسات كالجامعات كالشركات القطاعات بأنواعها المختلفة وخدماتها، فطبعا الإعلان يعرف عن ذلك، يعرف الإعلان عن جامعة ما، عن كلية ما للالتحاق بها، عن شروط القبول إلى آخره. فطبعا الإعلان التجاري أو الإعلان مدفوع الأجر في وسائل الإعلام له فوائد من هذا القبيل. كذلك أيضا ثالثا من الحجج المؤيدة، أن الإعلان ليس كله يفسد الذوق وليس كله يفسد الأخلاق إذا روعي فيه الضوابط وروعيت فيه يعني ضوابط معينة تحترم الجانب الأخلاقي والجانب الشرعي والديني، فإن طبعا الإعلان في هذه الحالة يكون مضبوطا في مساره ويستفاد منه، وأيضا كذلك يسير في المسار المطلوب دون أن يتجنى على الأخلاق وعلى القيم. هذا طبعا آخر ما ذكرناه في الحلقة الماضية، فقط هذا للتلخيص والتذكير. لندخل اليوم في الإعلام والعلاقات العامة، كيف نقارن بين الإعلام والعلاقات العامة. كما تعلمون هذه المادة هي مدخل عام إلى الإعلام والإعلام الإسلامي، وطبعا لابد أن نقارن هذه الأشكال الاتصالية بعضها ببعض حتى نعرف القواسم المشتركة بينها وما يتميز به الإعلام عنها. طبعا العلاقات العامة أيضا هي نشاط اتصالي قريبة من نشاط الإعلام، بل هي أيضا تدرس في أقسام الإعلام، يعني كما قلنا أن الإعلام أطلق اسمه من باب إطلاق الجزء على الكل، يعني هو أكبر نشاط في الاتصال، والاتصال يشمل الإعلام ويشمل الإعلان ويشمل غيره من الأنشطة الاتصالية بما في ذلك التعليم، ولكن الإعلام هو الأبرز طبعا من حيث النشاطات الاتصالية ذات الإيقاع السريع، فهو الأسرع في ذلك. وطبعا كما قلنا تسمية الاتصال بالإعلام هو من باب إطلاق الجزء على الكل باعتباره أبرز الأنشطة الاتصالية. العلاقات العامة هي نشاط اتصالي، وهي أيضا كذلك قسم أو هي شعبة أكاديمية ضمن أقسام الإعلام، فنجد في أقسام الإعلام يوجد هناك شعبة متخصصة في العلاقات العامة. فإذا إذا قارنا بين الإعلام كنشاط وبين العلاقات العامة كنشاط، فإن هناك قاسما مشتركا بينهم، وهو إمداد بالمعلومات، تزويد الآخرين بالمعلومات. هذا أمر مشترك بين الإعلام وبين العلاقات العامة، هو توعية الآخرين بمعلومات وإعطاء معلومات عن يعني عن الشركات أو المؤسسات إلى آخره. طبعا هناك تعريف للعلاقات العامة، أرجو أن يفهم هذا التعريف وأن ندرس جيدا، وهذا تعريف رسمي لمعهد العلاقات العامة، يعني أوجد هذا المعهد، معهد العلاقات العامة البريطاني، وهذا تعريف مشهور، هو أن العلاقات العامة هو أو هي الجهود الإدارية المرسومة المستمرة التي تهدف إلى إقامة وتدعيم مفاهيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها. أعيد مرة ثانية، أن العلاقات العامة هي الجهود الإرادية، الجهود الإرادية المرسومة المستمرة التي تهدف إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها. طبعا العلاقات العامة بهذا التعريف الذي هو تعريف يعتبر أكاديمي وعلمي وفي نفس الوقت أيضا عملي لشغل العلاقات العامة، ووضعه معهد العلاقات العامة البريطاني منذ وقت مبكر، وسارت عليه كثير من الدراسات الأكاديمية في هذا المجال، أنه هو جهود إرادية، يعني مرادة، طبعا تسعى إليها الهيئات، تبذل جهود معينة. هذه الجهود تصب في ماذا؟ في طريق ماذا؟ تحسين وتطوير يعني أداء هذه المؤسسات وتحسين صورتها لدى المجتمع، فهي تهدف إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها، أي يعني كما نقول بين شركة وجمهورها، بين مؤسسة وجمهورها. ولذلك كلمة هيئة كلمة شاملة وجامعة، يدخل فيها القطاع العام والقطاع الخاص. فكثير من القطاعات العامة والخاصة تهتم بنشاط العلاقات العامة، وطبعا لأن هذا النشاط يهدف إلى يعني جعل هذه الهيئة واضحة في أذهان الجمهور ومعرف بها عند الجمهور، يعرفها الجمهور. وطبعا النشاطات المرسومة التي ترسمها إدارة العلاقات العامة ضمن هذه الهيئة أو ضمن هذه الشركة أو ضمن هذه المؤسسة هي جهود يعني متنوعة، يدخل فيها الإعلانات، ويدخل فيها الملصقات، ويدخل فيها النشرات، ويدخل فيها البروشورات، ويدخل فيها أيضا بعض البرامج التي تقدم في التلفزيون أو في الإذاعة للتعريف بالمؤسسة. فهو طبعا فيها هنا شبه من الإعلان، مع خلاف كبير في ذلك. الإعلان هو مدفوع الأجر، يعني إعلان يأخذ دقيقة أو نصف دقيقة أو ربع دقيقة ويدفع مقابله أجرا ما لتحسين أو للترويج عن سلعة أو خدمة. العلاقات العامة أوسع من ذلك، ربما هي تستخدم الإعلان أحيانا ولكنها أوسع من قضية الإعلان، فهي تقوم على جهود مكثفة لترويج سمعة المؤسسة لدى الجمهور وإقامة جسور من التفاهم وتبادل الفهم الصحيح بينها وبين الجمهور. كما قلنا يدخل في ذلك الإطار الإعلامي من خلال البرامج الإعلامية، برامج إعلامية، يدخل في ذلك النشرات. ولذلك نجد بعض النشرات وبعض الجرائد أو بعض المجلات تصدرها هيئة العلاقات العامة. مثلا إذا أخذنا مجلة الحرس الوطني تصدرها هيئة العلاقات العامة بالحرس الوطني للتعريف بنشاط الحرس الوطني. مثلا إذا أخذنا مجلة على سبيل المثال القافلة التي كانت تسمى قافلة الزيت، وهذه تصدرها شركة أرامكو، وطبعا هذه أيضا المجلة توزع مجانا على موظفي الشركة وعلى المشتركين من غير الموظفين، وتصل إليهم للتعريف بأنشطة الشركة، بالإضافة إلى أن المجلة تحوي مزيجا من المقالات ومزيجا من المعلومات بما في ذلك أخبار الشركة والمعلومات المستجدة حول نشاط الشركة. طبعا كثير من المؤسسات تصدر مثل هذا القبيل، من هذا القبيل كثيرا من هذه النشرات التي تصدر بشكل دوري وقد يكون شهري أو أسبوعي. الآن الهيئة أصبحت أيضا طورت مجال العلاقات العامة في هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، فأصبح هناك نشرة أسبوعية على ما أعتقد، وهي اسم الحسبة، اسمها الحسبة. وأيضا كذلك الجامعات فيها أيضا يعني الصحف تصدر بشكل أسبوعي مثل مرآة الجامعة ومثل وغيرها، وإن كانت طبعا مرآة الجامعة لا تصدر عن دائرة العلاقات العامة وإنما تصدر عن قسم الإعلام بالجامعة، لكن يوجد من هذا القبيل يعني صحف، منها الأسبوعي ومنها الدوري على أوقات دورية معينة، يدخل في ذلك الصحف الأسبوعية أو اليومية إن وجدت، أو على فترات متباعدة مع أوقات المناسبات. هذه كلها من أنشطة العلاقات العامة التي تجعل هناك جسرا من التفاهم بينها وبين الجمهور. طبعا نجد كثير من المؤسسات الحكومية فيها نشاط علاقات عامة يقوم بالتعريف بتعريف الجمهور بنشاط هذه المؤسسة، سواء علمية أكاديمية أو خدمية أو ما إلى ذلك، وزارات أيضا فيها علاقات عامة وغير ذلك الكثير. هناك أيضا القطاع الخاص يهتم كثيرا بنشاط العلاقات العامة، نظرا لأن القطاع الخاص شركات تهدف إلى الربح، ولذلك رأس مالها هو جمهورها ولا تريد أن تخسر جمهورها، ولذلك باستمرار توزع نشراتها على المشتركين في خدماتها. إذا نظرنا مثلا أي شركة أو أي قطاع، مستشفى على سبيل المثال، إذا دخل الزائر يجد هناك منشورات للعلاقات العامة على الطاولات الانتظار. أيضا قد تبادر بعض المؤسسات، مستشفيات أو غيرها، إلى إرسال نشراتها إلى صناديق بريد المشتركين أو أصحاب المشاركة الدائمة مع المؤسسة. وطبعا هذا للتعريف بنشاط المؤسسة. العلاقات العامة تقوم بجهود، منها هذا النشاط الإعلامي، نقول الإعلامي عبر النشرات والبروشورات والملصقات والإعلانات وما إلى ذلك، أو قد تقوم بنشاط أيضا شبيه بالعمل الإعلامي لكنه عملي ويلفت النظر، مثل مهرجانات أو مثلا مشاركة في مهرجانات وبعض الأجنحة مثل الجنادرية وغيرها، تشارك بعض المؤسسات بأجنحة معينة، وهذا الهدف منها طبعا يعني إعطاء فكرة للزوار بأن هذه المؤسسة موجودة في هذا المهرجان وأن لها دورا فاعلا فيه، وأيضا تعرض بعض منتجاتها على الزوار ليراها الزوار، سواء للرؤية للعرض فقط أو للعرض والبيع أيضا. كذلك أيضا تقوم بعض الجهود الإرادية والإدارية المرسومة لهذا الأمر، إقامة أيضا يعني مهرجانات أو أسواق خيرية لدعم مشروع ما، تقوم أيضا بالمشاركة في بعض الأسابيع يعني ذات الصبغة الإدارية في مثلا في عمل ما، المساهمة في مكافحة التدخين، المساهمة في مكافحة المخدرات، المساهمة في نشر الوعي ضد التلوث البيئي، المساهمة أيضا في أسبوع المرور، وغير ذلك من الأشياء التي من الممكن أن نشاط العلاقات العامة يقوم بدور كبير جدا، ويهدف من وراء ذلك هو التعريف بالمؤسسة وأنها حاضرة أمام الجمهور ليراها الجمهور دائما في الوجه ودائما في الصدارة في أعمالها. بل ربما أيضا تلجأ إلى دراسة أيضا كل التطورات التي تحدث من حولها، ربما انخفض عدد الزبائن أو قل عدد المقبلون على السلع، فتدرس يدرس القائمون في العلاقات العامة ما هي أسباب ذلك وكيف يعالجون هذا الأمر، من خلال أيضا تنشيط العمل الإعلامي، من خلال تقديم خصومات وأيضا يعني نسب معينة من الخصم على السلع وما إلى ذلك، كل ذلك يدرس. وأيضا كذلك أيضا تقديم بعض الأشياء المجانية للزوار، كل ذلك من باب التعريف بالمؤسسة، وهذه جهود يقوم عليها العلاقات العامة. فالعلاقات العامة جهد مشترك بين الإعلام والإعلان والعمل الإداري والتسويق في آن واحد، ولذلك يعني هي مزيج من هذا ومن ذاك. هناك عندنا أيضا الإعلام والتعليم. طبعا الإعلام والتعليم، كيف نقارن بين الإعلام والتعليم وما هو القدر المشترك بين الإعلام والتعليم؟ وفي الحقيقة أن إذا أخذنا الكلمتين من المعنى اللغوي نجد أن جذر الكلمتين في الناحية اللغوية العربية واحد، يعني الإعلام يعود إلى جذر علمة، مادة علمة، وكذلك التعليم من مادة علمة، لكن الإعلام من مصدر الفعل الرباعي أعلم، ولذلك أعلم يعلم إعلاما، أما التعليم فهو من مصدر الفعل المضاعف الوسط علم، يعني فعل ثلاثي لكنه مضاعف الوسط ومشدد الوسط، فنقول علم، وطبعا علم يعلم تعليما، لكن الأساس أساس الجذر هو ماذا؟ مادة علم في القواميس. طبعا هذا التقارب من حيث الاشتقاق اللغوي، يعني هناك تقارب أيضا من حيث بعض الوظائف ومن بعض الأداء، إلى درجة أن الإعلام قد يقوم ببعض الجهود التعليمية، يعني هناك أدوار وهناك واجبات ملقاة على عاتق الإعلام أيضا أن يقوم بدور تعليمي، وتوجد بعض القنوات الفضائية الآن تعليمية، يعني لاحظوا التداخل هنا بين الإعلام والتعليم، هنا دخل الإعلام مع التعليم وامتزج الإعلام والتعليم في يعني في قاسم مشترك أو في مسار واحد، وذلك من خلال أيضا التعليم عن بعد كما نعمل الآن من خلال الوسائط التعليمية والوسائط الإعلامية وما يسمى المالتي ميديا وما إلى ذلك، وأيضا أصبحنا أيضا نوظف الوسائل الإعلامية والاتصالية في سبيل خدمة العمل التعليمي. طبعا هناك هدف أول للتعليم وهو نقل تراث الأمة الاجتماعي من جيل إلى جيل. هذا التراث الاجتماعي طبعا من علم، من حضارة، من ثقافة، من أدب، من تاريخ. تراث الأمة الاجتماعي هذا ينقل من جيل إلى جيل عبر التعليم، وطبعا التعليم في القاعات الدراسية قبل الجامعة وبعد الجامعة، قبل الجامعة والجامعة وما فوق الجامعة، كل ذلك تعليم. عندنا التعليم العام قبل المرحلة الجامعية والتعليم العالي بدءا بالمرحلة الجامعية، في الماجستير، في الدكتوراه، كل هذا التعليم بمختلف مراحله يعمل على هذا الهدف الأساسي وهو نقل تراث الأمة الاجتماعي من جيل إلى جيل، ويهدف كذلك هدفا كبيرا جدا وهو إعداد وتكوين شخصية المواطن، وأيضا توسيع مدارك الفرد وتربيته وتربية استقلاله بالرأي وتربية شخصيته. يعني هذا من أسمى الأهداف عند التعليم، أن يربي شخصية الفرد وأن يربي شخصية المواطن ليكون مواطنا صالحا، ويربي أيضا فيه أن يكون مواطنا نافعا وإنسانا صالحا في وطنه، وصالحا عندما إذا كان في خارج وطنه يكون نموذجا. وطبعا هذا دور التعليم، أن يكون التعليم طبعا يهذب السلوك ويهذب الأخلاق ويهذب كافة السلوكيات، فيعده ليكون إنسانا ليس فقط صالحا لنفسه فقط، بل يكون صالحا ومنتجا لنفسه ومجتمعه ووطنه وأمته، وأيضا نافعا أينما حل وأينما ارتحل. كذلك أيضا يتفق الإعلام والتعليم، كل منهما يهدف طبعا ذلك الهدفان الأساسيان، نقل تراث الأمة الاجتماعي وإعداد المواطن وتهيئته وتوسيع مداركه وتربية استقلاله وتربية شخصيته، هذا هدف أهداف سامية للتعليم. نأتي إلى بعض الأهداف المشتركة بين الإعلام والتعليم وهو تغيير سلوك الفرد. فالإعلام يحاول أن يغير سلوك الفرد وكذلك التعليم، الاثنان يغيران سلوكيات الأفراد، ولذلك يعني هذان الجهازان الإعلام والتعليم هما يعني المسؤولان في تغيير سلوكيات الناس من طور إلى طور ومن حال إلى حال، ونقلهم من الجمود إلى العمل، ونقلهم من الكسل إلى الإنتاج، ونقلهم من ضيق الأفق إلى سعة الأفق. هذان الجهازان أو هذان المؤسستان الإعلامية والتعليمية قادرتان على نقل الأجيال نقلات وقفزات. طبعا هناك أيضا يعني كل في مجاله، طبعا الإعلام في مجاله والتعليم كذلك في مجاله، يبقى هناك لابد من تضافر الجهود بين الإعلام والتعليم حتى نصل إلى أفضل النتائج. إذا تحقق التكامل بين الإعلام والتعليم وصلنا إلى أفضل النتائج، وإذا كان الإثنان كل يسير في مسار مختلف عن الآخر أو متخلف عن الآخر، لا نحقق النهضة المرجوة ولا نحقق الإنتاج المرجو ولا نحقق يعني الأهداف الراقية التي نسعى إليها. لذلك قامت بعض الندوات ومنذ حوالي أكثر من 25 سنة أو 30 سنة أو أقل من ذلك 28 سنة، كانت هناك ندوة عن ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، أو ماذا يريد الإعلاميون من التربويين. يعني طبعا هذه ندوة قامت على أساس، طبعا شاركت فيها وزارات التربية والتعليم وكذلك وزارات الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس يعني تقريب الفجوة بين العمل الإعلامي والعمل التعليمي، لأن هناك شكاوى مستمرة بأن الإعلام ربما يناقض الأهداف التربوية أو ربما ما تسعى إليه المدارس والمؤسسات التعليمية. ربما بعض البرامج الإعلامية تهدم ما قامت به بعض المؤسسات التعليمية ربما، وهذا نوع من التناقض يعني، أو نوع من عدم التكامل بين العمل الإعلامي والتعليم. ولذلك قامت هذه الندوات وغيرها من الندوات والمؤتمرات، وكان في ختامها كثير من التوصيات النافعة بأنه لا بد أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين أجهزة الإعلام والمؤسسات التربوية حتى يتحقق التكامل المنشود. طبعا هذه أيضا هناك نوعا ما بعض المقارنات لا بد أن للفرد أن لا يستطيع الفرد أن يعيش معزولا، بل لا بد أن يتفاهم مع ما حوله، والإعلام يقوي شخصية الفرد والتعليم كذلك يقوي شخصية الفرد. جمهور التعليم، إذا أردنا أن نقارن بين الجمهور، جمهور التعليم وجمهور الإعلام، طبعا جمهور التعليم يختلف عن جمهور الإعلام من حيث التجانس. جمهور التعليم عادة متجانس. لماذا متجانس؟ يعني ما معنى متجانس؟ يعني كلهم تقريبا من فئات متقاربة. فمثلا إذا أخذنا المراحل التعليمية في كافة المراحل قبل الجامعة وأثناء الجامعة، نجد أن الطلاب يقسمون إلى مستويات وإلى فرق. فطبعا هناك المستوى الأول، المستوى الأول، المستوى الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. كل مستوى يوجد فيه طلاب متقاربين في السن، متقاربين في القدرات، متقاربين في أوضاعهم العلمية والتعليمية إلى آخر إلى آخره. فطبعا جمهوره متجانس، يعني الجمهور متجانس. أما جمهور الإعلام، فجمهور الإعلام عريض وكبير جدا، ولذلك يوصف بعدم التجانس. جمهور الإعلام يوصف عادة بعدم التجانس نظرا لاتساع رقعة هذا الجمهور الجغرافية، ويعني كافة الفئات موجودة في هذا الجمهور الإعلامي، وطبعا كبار السن مع صغار السن، مع الشباب مع يعني جمهور عريض. إذا أخذنا طبيعة الإعلام وهو يتجه إلى جمهور عريض عبر وسائله العامة، الوسائل العامة كالإذاعة والتلفزيون والجرائد اليومية، عادة هي لا تخاطب جمهورا متخصصا وإنما تخاطب جمهورا عاما. طبعا يوجد هناك بعض الفئات أو بعض الوسائل الإعلامية تخاطب جمهورا متخصصا كمجلات الأطفال، أو مثلا بعض القنوات ذات الاتجاه مثلا العلمي أو التعليمي أو ما إلى ذلك، أو ذات يعني برامج معينة تهدف إلى، أو برنامج ليس بالضبط بالضرورة أن تكون قناة، لكن قد يكون برنامج يخاطب فئة ذات اهتمام خاص، برامج الأسرة، برامج الشباب، برامج المثقفين إلى آخره. فهذه طبعا برامج متخصصة وتخاطب فئة من الناس، ولكن كذلك إذا نظرنا لكل فئة أيضا كذلك ليس فيها تجانس بنفس الدرجة التي توجد في جمهور التعليم، فالتجانس بين جمهور التعليم أقوى نظرا لتقاربهم في قاعة واحدة أمام أستاذ واحد، وأيضا أعمار متقاربة، سن متقارب، وطبعا يعني فئات مصنفين إلى فئات، هؤلاء في المستوى الأول، هؤلاء في المستوى الثاني، هؤلاء في الرابع، هؤلاء في السادس إلى آخره. إذن التجانس جمهور الإعلام غير متجانس جمهور التعليم متجانس، هذا من أبرز الفروق. الفرق الثاني أن جمهور عملية التعليم يختلف عن جمهور الإعلام في أن الأول عادة جمهور التعليم مقيد، مقيد، أما جمهور التعليم فهو، أو جمهور الإعلام فهو حر طليق. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا جمهور التعليم مقيد، مقيد بالتكاليف، مقيد بالدراسة، مقيد بالاختبارات، مقيد بالحضور والغياب، مقيد بأشياء كثيرة. أما جمهور التعليم فليس مقيد، بل هو حر طليق، يسمع الأخبار أو لا يسمع، يعني يقرأ الجريدة أو لا يقرأ. فطبعا هنا هذا فرق ثاني ومهم بين جمهور التعليم وجمهور الإعلام، والفروق لها إن شاء الله بقية نستكملها في الحلقة القادمة، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وإلى ذلك اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.